بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هذه الآيات يذكر فيها الله تبارك وتعالى شيئا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا خطاب لآدم أن يسكن هو وزوجه آدم وحواء الجنة. هذه الجنة اختلف أهل العلم في المقصود بها، فقيل هي جنة الخلد، وهي الجنة المقصود بها حقيقة الجنة، وأنها التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، فالمراد بها الجنة على الحقيقة. وقيل المقصود بها جنة في الأرض، والبساتين يطلق عليها اسم الجنة، وقيل الله أعلم بذلك فيما المراد وما هو المقصود. والأظهر أن المراد بها على ظاهرها، وأنها الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، فهو ظاهر اللفظ، ما إنه يدل عليه كذلك حديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد الملائكة أخرجتنا من الجنة، أي أكلت من الشجرة التي نهاك الله عنها فأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام: يا موسى، ما تجد أو فيما تجد أن ذلك كتب علي في كم من الوقت؟ قال: 40 سنة قبل أن يخلق. فقال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 40,000 سنة، أو قال 40 سنة أو كذا على ما ورد في لفظ الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. فدل هذا على أن المراد بها الجنة على الحقيقة. قال: أخرجتنا من الجنة ونفسك من الجنة. وقول آدم لموسى عليه الصلاة والسلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق، ليس فيه احتجاج بالقدر على المعصية، وليس للإنسان أن يقول في إذا ارتكب المعصية هذا شيء قدره الله علي فيخلد ويحتج بقضاء الله وقدره على سوء فعاله. وهذا مر معنا قريبا في أواخر سورة الأنعام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإن آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على معصيته، لأن آدم كما سيأتي لما وسوس له الشيطان وزين له الأكل من الشجرة فأكل منها فناداهما ربهما وذكرهما بنهيه عن الأكل، تاب ورجع واستغفر الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله عز وجل، فتاب من هذه المعصية. ولهذا إنما احتج آدم على موسى بالقدر ليس على المعصية ولكن على المصيبة. المصيبة هي الإخراج من الجنة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل لآدم لماذا أكلت من الشجرة، وإنما قال أخرجتنا من الجنة، يعني لامه على المصيبة التي ترتبت من المخالفة وهو الأكل وهو الخروج من الجنة. ثم موسى عليه الصلاة والسلام نبي رسول من أولي العزم، وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى من أن يلوم آدم على مخالفة تاب منها ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من فعله، لأن آدم تاب ورجع فلا يلومه على فعل تاب منه فتاب الله عليه، وإنما قصد بذلك المصيبة التي ترتبت على المخالفة وهو الخروج من الجنة، ولهذا احتج آدم على موسى بذلك. وقيل أن الاحتجاج بالقدر هنا على المعصية، قال بعض العلماء هنا فيه احتجاج بالقدر على المعصية لكن ليس من باب الإقرار، وإنما أن هذا الذي وقع وهو احتجاج على معصية تاب منها ورجع واستغفر الله تبارك وتعالى. هذا وجه أيضا حكي وذكره الإمام ابن القيم، واختار الوجهان الأولان أو اختار الوجهين الأولين شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء. ووجه الشاهد أنه قال أخرجتنا من الجنة، المراد بها الجنة التي يدخلها المؤمنون. أسكن أنت وزوجك الجنة، من السكن وهو الطمأنينة والراحة والاستقرار، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. أباح له الإذن وأذن له في أن يأكل من كل شيء إلا شجرة واحدة اختبارا وامتحانا، فتكونا من الظالمين، أي إن أكلتما منها. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. بدأت المعركة بين الشيطان وآدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام، فجاءهما الشيطان في صورة الناصح وفي صورة الأمين وفي صورة من يريد له الخير، فوسوس إليه وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كما جاء في السورة الأخرى، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني هذا كان مآلهما بعد أن أكلا من الشجرة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، كما في الآية الأخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالله نهاك أن تأكل من هذه الشجرة حتى لا تكون ملكا كهؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون، وهم عباد مكرمون، يعني لئلا تكون مثلهم. نعم، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهما بالله أنه ناصح، أنه ماذا؟ ناصح. وهكذا يعني فعل الشيطان يزين الباطل للإنسان، يزين الباطل للإنسان ويبين له أنه لا يريد خداعه وإنما يريد أن يقوده إلى سبيل الرشاد. فمن أساليب الشيطان في إضلال الإنسان تزيين الباطل وجعله في صورة الحق، تزيين الباطل وجعله في صورة الحق. ولهذا يقول أهل العلم أن الغالب في الباطل أن يكون مزينا وأن يستملحه الناس ويعني يستسيغونه ويرونه يعني مزينا مجملا، بخلاف الحق فكثير من الأنفس تجد فيه نوعا من الثقل عليها لما فيه من الحق والصواب. فمن أساليب الشيطان التزيين، من أساليب الشيطان التزيين. وهذا السبيل أيضا أخذه كل داع إلى الضلال، فإنه يبين أنه يريد الحق للناس، كما قال فرعون ماذا قال لقومه؟ ها، إني أخاف في محق موسى أن يبدل، إني أخاف يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال أيضا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني هذا الذي أريد أن أقودكم إلى حيث ظهر لي ورأيت وأن أقودكم إلى سبيل الرشاد. أما موسى عليه الصلاة والسلام فيقول فيه فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. فالنبي والرسول الداعي للخير صار هو الذي سيبدل الدين ويدعو إلى الفساد، وهذا اللعين هو الذي يدعو إلى الرشاد، فيزين للناس الباطل في صورة الحق. نعم. ثم قال جل وعلا فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فغرر بهما فأكلا من الشجرة، وبمجرد أن أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي زالت عنهما أو زال عنهما لباسهما، فظهرت السوآت وظهرت عورة آدم وحواء كما جاء في ظاهر الآية. وجعل الله تبارك وتعالى من فطرة الإنسان الستر، أنه يتستر ويستر عورته، ولهذا التعري والتكشف هو ضد الفطرة، هو عكس الفطرة، ولهذا بفطرة أصلا فطرة يعلم الإنسان أن التكشف والتعري يعد شيئا معيبا ويعد شيئا قادحا في مروءة الإنسان، قادحا في فطرته، مخالفا لما خلقه الله عليه. هذا أمر مجبول عليه الناس، هذا أمر مجبول عليه الناس. ولهذا لما بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، شرعا وانطلقا وسارعا إلى جمع شيء من أوراق الجنة ليستر كل منهما عورته عن الآخر. وعندها ناداهما ربهما. من الذي نادى؟ الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للعقائد الأخرى الباطلة الضالة المضلة كعقائد الأشاعرة والمعتزلة الذين ينفون صفة الكلام، أو الذين ينفون في الحقيقة صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويجعلون القرآن مخلوقا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله جل وعلا أضاف القرآن لنفسه وأنه كلامه، وقال جل وعلا في من زعم أنه كلام البشر، قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذا جعله تبارك وتعالى وعيدا في من زعم أن القرآن من كلام البشر وأنه مخلوق. فإذا صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا كما يدل عليه ظاهر هذه الآية وآيات أخرى كثيرة. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناجيناه من جانب الطور الأيمن، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. آيات كثيرة ما يمكن أن يضاف ذاك الكلام إلا إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو قائله جل وعلا. نعم. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عدو من العداوة، وأنه يريد الإضلال. ومبين أي بين أمره فاحذروه. ومن تفكر فيما يتربص به الشيطان فإن الله تعالى يبين له سبله وخططه ووسائله، فقط أن يتبين الإنسان ويتفكر فيما هو مقبل عليه فيوفق للتمييز بين أن يكون هذا من تزيين الشيطان للإنسان في ذلك العمل أو هو مما يعد عملا مشروعا. نعم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم كما مر معنا في سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهذه الكلمات هي إعلانه بتوبته وأنه ظلم نفسه، وإن لم يغفر له لا يكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، إن لم تغفر لنا وتستر عنا هذا الفعل وتتجاوز عنا فتمحو عنا وتعفو عنا إثم هذه المخالفة لنكونن من الخاسرين. اختلف أهل العلم في حق الأنبياء والرسل هل يمكن أن يكون في حقهم ورود المعاصي الصغائر أو لا، أما الكبائر والشرك هذا ينزهون عنه، والأنبياء والرسل ينزهون عن صفات النقص والعبث كالكذب والسخرية والسفه والغفلة ويعني ستر وعدم إبلاغ الشريعة والنقص في العقل، هذه ينزهون عنها لأن الله جل وعلا اصطفى الأنبياء والرسل وإنهما من عبادنا المصطفين، إنهم المصطفين الأخيار، والمصطفى هو المختار فاختارهم الله وانتقاهم. قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهم منزهون عن هذه النقائص وعن الوقوع في الشرك وعن الوقوع في الكبائر. أما قوله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا بيان عظم الشرك وأنه خطير، وأنه لو وقع فيه النبي فإنه الشرك يعتبر محبطا للعمل، لا أن النبي يقع في الشرك، لا أن النبي يقع في الشرك. ويقول العلماء أن ربط المشروط بالشرط لا يلزم منه ضرورة وقوع الشرط، لا يلزم منه ضرورة وقوع الشرط، وإنما هذا من سبيل من باب ربط المشروط بشرطه. فتقول لو فعل من فعل كذا فعليه عقوبة كذا وكذا حتى ولو كان فلانا، فهذا ربط مشروط بشرط ولا يلزم ضرورة وقوع ذلك الشرط، فكذلك ها هنا. وأما الصغائر فبعض العلماء يقولون هذا جائز في حق الأنبياء، وهنا ربنا جل وعلا ذكر فقال فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، قال آدم ربنا ظلم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، فآدم مما قاله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن الخاسرين. وفي سورة طه التصريح وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا لعبارة يعني المعصية والصغائر ظاهرة في أنها جائزة في حق الأنبياء ولا يعد ذلك نقصا. وبعض العلماء قال لا تعد ذلك من الصغائر، وإنما يقعون فيما هو خلاف الأولى، فيما هو خلاف الأولى ليست معصية. ولهذا قال يعني يلقون من ربهم جل وعلا المعاتبة واللوم، فلا يقعون في المعاصي الصغائر. والقول الأول يظهر أقوى بدليلا، وكلا القولين من أقوال أهل السنة والجماعة والعلم عند الله. فقال جل وعلا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن اللفظ صريح أن فيه الإهباط، والإهباط يكون من علو إلى نزول. فأهبط آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض، لكن من أهل العلم من قال هي جنة من الجنان، لا يلزم أن تكون الجنة التي يدخلها أهل الإيمان يوم القيامة، والظاهر أنها هي، هذا ظاهر اللفظ كما ذكرنا. قال اهبطوا بعضكم، هنا ترون أن اللفظ لفظ الجماعة اهبطوا، مع أن آدم وموسى وحواء اثنان، قالا ربنا ظلمنا اثنين، طفقا يقصفا عليهما من ورق الجنة اثنين، فلما أكلا منها بدت لهما اثنين. فلفظ الجمع ثلاثة، لمن؟ من الثالث؟ من الثالث؟ قيل إبليس معه، فهم ثلاثة. وبعضهم قال ذكر مع ذلك الحية، وجاء في موضع آخر قال اهبطا منها جميعا، فيكون الخطاب لآدم وحواء، لآدم وحواء. فهنا جاء الخبر على سبيل التثنية، فهما اللذان خوطبا، ولا تعارض بين الأمرين. فحيث فيه خطاب أو ضمير الاثنين فالمراد توجيه الخطاب لآدم وحواء عليهما السلام في أن إنزالهما إلى الأرض. وحيث جاء بلفظ الجماعة فممكن أن يخاطب الاثنين بلفظ الجماعة، لأن من العلماء من يرى أن أقل الجمع اثنين، قال الله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الأيدي جمع، وإلى الأصل أن يقول يداهما تثنية. وأيضا قوله جل وعلا فإن صغت قلوبكما، قلوبكما وهما ثنتان، ثنتان الزوجتان اللتان قصدتا في هذه السورة سورة التحريم. فالأصل فإن صغت قلوبكما. وهذا لأهل العلم مناقشة فيه ورد قالوا لأن التثنية إذا أضيفت إلى الضمير جاز التثنية وجاز الجمع، والجمع أسهل في النطق، أن تقول قلباكما أثقل من قولك قلوبكما، ويداهما أثقل من أيديهما. فهذا جوابه بعض أهل العلم. فمن العلماء من يرى أقل الجمع ثلاثة، ومنهم من يرى أقل الجمع اثنين، فيجوز مخاطبة الاثنين بضمير الجمع لأنه أقل الجمع. ويقصد أيضا كذلك إنزال الشيطان إلى الأرض للعهد الذي أخذه على نفسه في إضلال بني آدم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، مكان قرار وسكنى وبقاء وإعمار، وذلك لآجال معلومة ومحدودة بها جرى القلم وجرى به ما سبق في علم الله عز وجل، ومتاع إلى حين. وأيضا لكم فيها المتاع، هذا مما يدل على أن الأرض هي محل استقرار بني آدم، وأيضا هي الأرض هي محل التمتع الإنسان، ففيه الإذن بالاستمتاع بما فيها من الخيرات على وجه الحلال والمشروعية، إلى حين أي إلى أجل محدود. ولكم في الأرض مستقر، وقيل المستقر أيضا هو القبور، وهو يعم الجميع، مستقر فوق الأرض حال الحياة وتحتها حال الممات. قال فيها تحيون، يدل على ذلك هذه الآية، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فجعل هذه الأرض بني آدم يحيا فوقها، وإذا مات فإنه يدفن تحتها، ويوم القيامة يخرجون منها، كما قال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.